في يدي القيد الهب ضلعي بالسوط ضاع عنقي على السكين لن تستطيع حصار فكري ساعة أو نزع إيماني ونور يقيني فالنور في قلبي وقلبي في يدي ربي وربي ناصري ومعيني فالنور في قلبي وقلبي سأعيش معتصما بحبل عقيدتي وأموت مبتسما ليحيا ديني سأعيش معتصما بحبل عقيدتي.